الشيخ فاروق موجود؟ نعم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف أنت؟ نبدأ، الحمد لله، والله اللهم لك الحمد. طيب، وقفنا عند الباب الخامس. نعم، نعم، تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الباب الخامس في صغار الأشياء وكبارها وعظامها وضخامها. فصل في تفصيل الصغار: الحصى صغار الحجارة، الفسيل صغار الشجر، الأشاء صغار النخل، الفرش صغار الإبل وقد نطق به القرآن، النقد صغار الغنم، الحفان صغار النعام، وعن الأصمعي: الحبلق صغار الماعز، عن الليث: البهم صغار أولاد الضأن والماعز، الدردق صغار الناس والإبل، عن الليث عن الخليل: الحشرات صغار دواب الأرض، الدخل صغار الطير، الغوغاء صغار الجراد، الذر صغار النمل، الزغب صغار ريش الطير، القطقط صغار المطر، عن الأصمعي: الوقش والوقص صغار الحطب. هذا من حيث الأصل، يعني هذه الألفاظ من حيث الأصل، ولكن قد تستعار لغيرها. يعني مثلا الناس الصغار من الناس أو العوام أو الذين يعني ليسوا من أهل العلم في شيء مثلا، يعني أو الذين يسيرون مع كل ناعق، هؤلاء مثلا يقال لهم غوغاء. كيف هذا؟ نقول هذا يعني على سبيل الاستعارة، وهكذا الذر كذلك يستعار لغير الناس، لكن هو يتكلم على أصل هذه الصغار. أحسن الله إليك. الوقش والوقص صغار الحطب التي تشيع بها النار، عن أبي تراب: اللمم صغار الذنوب وقد نطق به القرآن، الضغابيس صغار القساء، وفي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم أهدي إليه ضغابيس فقبلها وأكلها صلى الله عليه وسلم، بنات الأرض الأنهار الصغار، عن ثعلب عن ابن الأعرابي. فصل في تفصيل الصغير من أشياء مختلفة: القرن الجبل الصغير، عن ابن السكين، العنز الأكمة الصغيرة السوداء، عن ابن الأعرابي، الحفش البيت الصغير، عن الليث، الجدول النهر الصغير، الغمر القدح الصغير، الناطل القدح الصغير الذي يرى فيه الخمار النموذج، هذا عن ثعلب عن ابن الأعرابي، وعن أبي عمرو أن الناطل مكيال الخمر، أن الناطل مكيال الخمر، الكرز الجوالق الصغير، عن الأصمعي، الجرموز الحوض الصغير، عن أبي عمرو، القلهزم الفرس الصغير، عن أبي تراب، الهبيرة الضبع الصغيرة، عن ابن الأعرابي، الشصرة الظبية الصغيرة عنه أيضا، الخشيش. لماذا لم يقل الضبعة؟ الخشيش الغزال الصغير، عن الأزهري، الشرغ الضفدع الصغير، عن الليث، الحسبانة الوسادة الصغيرة، عن ثعلب عن ابن الأعرابي، البخنق البرقع الصغير، عن الأزهري، ويقال بل المقنعة الصغيرة، الكنانة الجعبة الصغيرة، الشكوة القربة الصغيرة، الكفت القدر الصغير. الشكوة آه بفتح نعم، الشكوة القربة الصغيرة، الكفت القدر الصغيرة، عن الأصمعي، الخصاص الثقب الصغير، الحميت الزق الصغير، النبلة اللقمة الصغيرة، عن ثعلب عن ابن الأعرابي، الوسواس البرقع الصغير، القارب السفينة الصغيرة، قال الليث: هي سفينة صغيرة تكون مع أصحاب السفن البحرية تستخف لحوائجهم، السوملة الفنجانة الصغيرة، الشواية الشيء الصغير من الكبير كالقطعة من الشاة، عن خلف الأحمر، النوت الجلة الصغيرة فيها تمر، عن أبي عبيد عن أبي عمرو، الرسل الجارية الصغيرة، ومنه قول عدي بن زيد: ولقد ألهوا ببكر رسل مسها ألين من مس الردن. فصل في الكبير من عدة أشياء: لكن اليفن. نقول نعم مسها وليس مسها. نعم مسها. فصل في الكبير من عدة أشياء: اليفن الشيخ الكبير، القلعم العجوز الكبيرة، عن الليث، القحر البعير الكبير، الطبع النهر الكبير وهو في شعر لبيد، الرص البئر الكبيرة، القلة الجرة الكبيرة، الفرعة القملة الكبيرة عن الأصمعي، التبن القدح الكبير، الشاهين الميزان الكبير، الخنجر السكين الكبير، عين حضرة أي كبيرة، وهي في شعر امرئ القيس. فصل فيما أطلق الأئمة في تفسيره لفظة العظم، القهب الجبل العظيم عن أبي عمرو، العاقر الرمل العظيم عن أبي عبيدة، الشارع الطريق العظيم عن الليث، السور الحائط العظيم، الرتاج الباب العظيم، الفيلم الرجل العظيم. وفي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم ذكر الدجال فقال: إنه أقمر فيلم، الصخرة الحجر العظيم، المقرى الإناء العظيم، الفيلق الجيش العظيم، العبهرة المرأة العظيمة عن أبي عبيدة، الدوحة الشجرة العظيمة عن الليث، الخلية السفينة العظيمة عن اللحياني، السبحل القربة العظيمة عن أبي زيد، الغرب الدلو العظيمة عن الليث، الدجالة الرفقة العظيمة عن ثعلب عن ابن الأعرابي، الثعبان الحية العظيمة، القرميد الآجرة العظيمة، الفطيس المطرقة العظيمة، المعول الفأس العظيمة، الطربال الصومعة العظيمة عن أبي عبيدة، الملحمة الوقعة العظيمة، المحالة البكرة العظيمة، البكرة العظيمة، الدبلة والدبنة اللقمة العظيمة، الرق السلحفات العظيمة، الدلدل القنفذ العظيم، القمع الذباب الأزرق العظيم، الحلمة القراد العظيم، الفادر الوعل العظيم، البقة البعوضة العظيمة، الوئية القدر العظيمة، وفي المثل كفت إلى وئية. فصل فيما يقاربه عن الأئمة: الجرنفش العظيم الخلقة، الأرأس العظيم الرأس، العسجال العظيم البطن، امرأة ثدياء عظيمة الثدي، الأركب العظيم الركبة، الأرجل العظيم الرجل. فصل في معظم الشيء: المحجة والجادة معظم الطريق، حومة القتال معظمه، وكذلك من البحر والرمل وغيرهما عن الأصمعي، كوكب كل شيء معظمه، يقال كوكب الحر وكوكب الماء، جمة الماء معظمه، القيروان معظم العسكر ومعظم القافلة، وهو معرب عن كاروان. فصل في تفصيل الأشياء الضخمة: إذا لو قيل عن الأرض بأنها كوكب من هذا الوجه جاز، لأن معظم ما نعيش عليه أو ما نراه نحن يابسة، ولو قيل كذلك على معظم الماء كوكب جاز بهذا المعنى بهذا القيد. لكن المشهور في كتاب الله جل وعلا وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن الكوكب يأتي بمعنى النجم، وعليه لا تكون الأرض كوكبا، وهذا ما يفهمه جميع الناس، يظنون أن الأرض كوكب من الكواكب، يظنون أن الأرض كوكب من الكواكب، وهذا غلط، الأرض ليست بكوكب، لأن الله جل وعلا يقول: إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، والأرض هي أسفل العالم، وسفلاها الأرض السابعة. إذا معنى ذلك أنه السماء فوقنا والأرض تحتنا، فالأرض ليست بكوكب، لأن الكواكب لا تكون إلا في السماء، لكن هم غيروا يعني الفطر السوية، ويعني صار حتى يعني ما يعرفه الناس بفطرهم صار غريبا، سبحان الله، يعني تغيرت الفطرة. نعم، الله إليك. آمين. فصل في تفصيل الأشياء الضخمة: الوهم الجمل الضخم عن الليث، العلقوم الناقة الضخمة عن الأصمعي، الجحنبارة الرجل الضخم عن ابن السكيت عن الفراء، الجأب الحمار الضخم عن ابن الأعرابي، القلس الحبل الضخم، الحبل الضخم عن الليث، الخزرنق العنكبوت الضخم عن لا أبي لا، تراب. بالدال. الخزرنق نعم، بالدال هي ولا الراء؟ فيها لغة بالدال، لكن الدال هو المفروض. نعم، الخزرنق العنكبوت الضخم عن أبي تراب، الهراوة العصا الضخمة عن أبي عبيدة، الهيكل الضخم من كل حيوان عن النضر بن شميل، السجيلة الدلو الضخمة عن الكسائي، الرفد القدح الضخم عن أبي عبيد، الجخدب الجندب الضخم عن الأزهري، عن شمر البالة الجراب الضخم عن عمرو عن أبي عمرو الشيباني، الوريجة الجوالق الضخم عن الليث، الجحل الضب الضخم عن ابن السكير، الكوشلة الفيشلة الضخمة عن الليث. قال الأزهري: الذي عرفته بالسين إلا أن تكون الشين أيضا فيه لغة. الهلوف اللحية الضخمة، الهقب النعامة الضخمة. فصل يناسبه: الجهضم الضخم الهامة عن الفراء، البرطام الضخم الشفة عن أبي محمد الأموي، الحوشب الضخم البطن عن الأصمعي، القفندر الضخم الرجل عن أبي عبيدة. فصل في ترتيب ضخم الرجل: رجل بادن إذا كان ضخما محمود الضخم، ثم خدب إذا زادت ضخامته زيادة غير مذمومة، ثم خنبج إذا كان عندك الباء مخففة؟ نعم، ثم خنبج. لا لا، خدب خدب خدب. خدب بباء مشددة. بباء الباب مشددة. نعم، ثم خدب إذا زادت ضخامته زيادة غير مذمومة، ثم خنبج إذا كان مفرط الضخامة عن الليث، ثم جلندخ إذا كان نهاية في الضخم. وهذا عن ثعلب بن علي بن العربي عن نعم، المفصل. تجدها في بعض النسخ بلندة بالباء وليست بالجيم. لا، بالباء، وهذا غلط. الأصوب أنها بالجيم كما قرأت. نعم. فصل في ترتيب ضخم المرأة: إذا كانت ضخمة في نعمة وهي على اعتدال فهي ربحلة، فإذا زاد ضخمها ولم يقبح فهي سبحلة، فإذا دخلت في حد ما يكره فهي مفاضة أواضناك، فإذا أفرط ضخمها مع استرخاء لحمها فهي عفضاج عن الأصمعي وغيره. الباب السادس: في الطول والقصر. نعم، نأخذ إن شاء الله ونقف عند السابع، أم تكتفون بهذا؟ هو قصير أظن الباب السادس. نعم، طيب، صفحة فقط. نقرأ على عجل كده: في الطول والقصر. تمام. فصل في ترتيب الطول على القياس والتقريب: رجل طويل ثم طوال، فإذا زاد فهو شوذب وشوقب، فإذا دخل في حد ما يذم من الطول فهو عشنط وعشنق، فإذا أفرط طوله وبلغ النهاية فهو شعلع وعنطنط وسقعطرى عن أبي عمرو الشيباني. فصل في تقسيم الطول على ما يوصف به عن الأئمة: رجل طويل وشغموم، جارية شطبة وعطبول، فرس أشق وأمق وسرحوب. أشق وأمق. أشق وأمق، فرس لا، أشق. نعم. عندك شدة على القاف. أشق نعم، أمق، فرس أشق وأمق. لكن نمنعه من الصرف فنقول أشق وأمق. تمام. فرس أشق وأمق وسرحوب، بعير شيظم وشعشعان، ناقة جسرة وقيدود، نخلة باسقة وسحوق، شجرة عيدانة وعنيمة، جبل شاهق وشامخ وبادخ، نبت سانق، ثدي ترطب عن ابن الأعرابي، وجه مخروط. بالتشديد ترطب. نعم، ثدي ترطب عن ابن الأعرابي، وجه مخروط ولحية مخروطة إذا كان فيهما طول من غير عرض، شعر فينان ووارد وورد كأنه يرد الكفل وما تحته. وقد أحسن ابن الرومي في قوله: وفاحم وارد يقبل ممشاه إذا اختال مسبلا غدره. وأحسن في السرقة منه وزاد عليه ابن مطران حيث قال: والحديث شجون، ظباء أعارتها المها حسن مشيها، كما قد أعارتها العيون الجآذر، فمن حسن ذاك المشي جاءت تقبلت مواطئ من أقدامهن الضفائر. أصل في ترتيب القصر، رجل قصير ودحداح، ثم حنبل وحزنبل عن أبي عمرو ابن العلاء والأصمعي، ثم حنزاب وكهنس عن ابن العربي، ثم بحتر وحبتر عن الكسائي والفراء. فإذا كان مفرط القصر يكاد الجلوس يوازيه، فهو حنتار وحندل عن الليث وابن دريد. فإذا كان كأن القيام لا يزيد في قده، فهو حنزقرة حنزقرة نعم نعم. عن الأصمعي وابن العربي. فصل في تقسيم العرض، دعاء عريض رأس في الطاح عن ابن دريد، حجر صلدح عن الليث، سيف مصفح عن أبي عبيد. أرني أرني لغة من اللغات فيها هذه الدقة وهذه الأبنية وهذه المعاني العجيبة، يعني أرني لغة من اللغات. ولذلك عجيبة جدا. أنا لا ألومه، لا ألومه أبدا أن يذهب إلى أن اللغة العربية هي أصل اللغات. وقد أشرت إلى يعني شيء في المجلس الماضي، لأن جميع الجذور الموجودة في غير اللغة العربية لابد أن تجد في أي لغة من اللغات، لو فتشت في لغات الأرض كلها تجد أن هذه اللغات فيها من اللغة العربية. واللغة العربية مع هذا كله تنفرد عن هذه اللغات بأشياء كثيرة وبمعاني لا تجدها أبدا في أي لغة من اللغات. بل زيد على هذا أن من اللغة ما لا يعرف معناه لأنه ذهب بذهب أهله. فهذه يعني سبحان الله. ولذلك هذا الكتاب يعني إذا قدر الله جل وعلا وشاء أن نتمه وكان في العمر بقية، فيعني تجدون فيه عجبا عجبا. وأنا قلت غير مرة أن هذا الكتاب لا غنى عنه لطالب اللغة. هذا الكتاب لابد أن يكون لك فيه ورد. لماذا؟ لأنه من عمدة فقه اللغة، وهو من أحسن ما كتب الثعلبي، وهو عجيب يعني. لعل الله جل وعلا بارك له فيه، لأنه نقل فيه كلام أهل اللغة ولم ينسبه لنفسه، والله أعلم يعني. ثم سبحان الله. زد على هذا التقسيم الذي قسمه، فهو يعني كما قرأنا في المقدمة حق أن يسمى، يعني هو درة لا بد أن يعتنى به اعتناء خاصا. طيب نقف، لا بد أن يعتنى به اعتناء خاص. نقف عند الباب السابع، نشرع فيه إن شاء الله جل وعلا في المجلس القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام.